كلكم طبعا عارفين الجماعه الصرافين اللي بيحطوا البنك قدامهم والفلوس كوام كوام كوام، كوم ذهب كوم فضه كوم معدن، كل عمله بعملتها. انا عاوز اسرق كوم الذهب، عملت فيه حيله، فجيت في يوم رحت خاطف كوم الفضه وطرت حلق حوش حلق حوش ما مسكونيش. تاني يوم جيت للراجل قلت له كوم الفضه اللي راح منك بكام؟ قال لي ب10 جنيه. قلت له ادي 15 جنيه عشان انا كنت مراهن جماعه اصحابي اخطف الكوم ولا تمسكش. قال الله يخليك يا ابني وبتاع، مشيت. بعد يومين جيت رحت خبط الكوم الدهب، حلا حوش حلا حوش، استضيفوا لهم سبودة مراهن. مرة تانية لقيت واحد تاجر ماله وهدومه واقف على محطة الترماي، فجيت جنبه ورحت خبط المحفظة. عيل صغير شافنا قال له يا عم الراجل ده خطف منك سرق منك المحفظة، امسك حلق قفشوني. صعبت عليهم قالوا نفتش الحرامي، ناخد الفلوس اللي في جيبه نديها للتاجر ونسيبه ما نوديهش القسط. فتشوني معايا 15 جنيه، التاجر معاه 15 قرش، خد ال 15 جنيه ومشي. تاني يوم جاي على محطة الترماي حاطط المحفظة نصها بره ويقول ايه؟ مين عاوز يسرق؟ مين عاوز؟ دخلت مرة اسرق من بيت اصحاب البيت شعروا بيا، فرحت مستخبي في الدولاب، دوروا دوروا دوروا فاتحين الدولاب لقوني جوه. صاحب البيت بيقول لي مستني ايه؟ قلت له مستني الترماي. طلعت الترماي لقيت واحد افندي وجيه، فخبطت المحفظه منه حس بيا لكن ما اتكلمش. خدت المحفظه ونزلت، روحت البيت فتحتها لقيتها محفظتي بس ما فيهاش فلوس. مرة سرقت بطانية جديدة ونمت بدري عشان اجربها. رحت اسرق من قطر السكة الحديد، عطرت في راجل تاجر من الارياف، رحت خبط منه المحفظة ونزلت، بصيت لقيته نازل ورايا اجرنه رابط المحفظة في رقبته. ثلاثة نشالين زمايلي منحوسين، كل ما يسرقوا يسرقوا يتمسكوا، يعملوا حيلة. ايه هي؟ يجيبوا الاثنين منهم يتخانقوا مع بعض، واللي يجي مثل يحوش ينشلوه. قعدوا ساعتين يتخانقوا مع بعض من نحسهم، محدش مات جابلوس النجدة خدهم. بعد ما بطلت السرقة بقت ايدي ده كني، بقيت اسرق فلوسي من جيب اليمين احطهم في الشمال. اخر مره وقفت قدام القاضي بحاسه نشل، نسيت وحطيت ايدي في جيبي. القاضي طلع ايدك من جيبك. قلت له الله احنا قلوبنا لا تحطوا، خلونا نحط ايدينا في جيوبنا ولا في جيوب الناس.